الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العارية. العارية أو العارية بتخفيف الياء أو بتشديدها، العارية والعارية من العري، والعارية عقد من العقود لكن لا يكون بعوض، ولكن لما يترتب عليه من مسائل الضمان ونحو ذلك من الحقوق المتعلقة بالعارية، جعل المصنف رحمه الله عقد الفقهاء لهذه المسألة بابا في أبواب المعاملات. وإلا في الأصل هذا العقد أو العارية من عقود الإحسان، من عقود الإحسان والإرفاق، وليست من عقود المعاوضات، فليس هناك عوض للعارية كما سيأتي في تعريفها، وإنما هو عقد إحسان وإرفاق، ولكن لما يترتب على هذا العقد من ضمان فيما إذا تلفت ونحو ذلك من الحقوق في حال الخلاف، فإنه عقد لهذا الباب أو لهذه المسألة بابا في أبواب المعاملات. فالعارية من حيث اللغة من العري، ولأن العارية عارية من العوض ليس فيها عوض، فسميت عارية أو عارية لأنها عارية عن العوض ليس فيها عوض، وإنما القصد بها طلب الأجر من الله عز وجل. وأما تعريفها في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف. نعم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. نعم، هي أي تعريفها في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، هي إباحة نفع عين، يعني أن يبيح المعير للمستعير الانتفاع بهذه العين، الانتفاع بهذه العين. تبقى بعد استيفائه أي تبقى العين بعد استيفاء إيش؟ النفع. الضمير في قول بعد استيفائه يعني النفع، هذا مما يصور لك العارية. فالعارية تقع أو تكون في إباحة منافع الأعيان التي تبقى بعد استيفائها، بعد استيفاء منافعها. أما الأعيان التي تستهلك ولا تبقى بعد استيفاء المنفعة منها فبذلها لا يسمى إعارة، بذلها لا يسمى إعارة. فمعنى هذا الكلام إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، هذه كلها قيود. قوله نفع عين، إذن الإعارة لا تصح ولا يقال عنها إعارة إلا إذا أعرت عينا لها نفع، ومن شروط هذا النفع أن يكون نفعا مباحا، نفعا مباحا. وأيضا من القيود قال تبقى بعد استيفائه، بعد استيفاء النفع تبقى هذه العين، بمعنى أنها إذا استهلكت كلها لم يبقى منها شيء، هذا لا يسمى إعارة. إذا كان من خاصية هذه العين أنها تستهلك في الاستعارة فإنه لا تسمى إعارة، تسمى هبة أو بيعا إذا كانت بعوض، فإن لم تكن بعوض فهي هبة. مثال ذلك لو إنسان أعارك قلما لتكتب به فهذه إعارة. لماذا سميناها إعارة؟ لأنك أبحت نفع عين. ما هو نفع العين هنا؟ الكتابة به، الكتابة به وهو القلم، تبقى أي العين وهو القلم بعد استيفائه، بعد استيفاء العين المنفعة، فأنت حينما تكتب بالقلم ترده، إذن بقيت العين هنا بعد أن يعني استخدمته وانتفعت بهذه النفع الذي له. لكن لو استعار منك طعاما ليأكله، ها، استعار منك طجاع فاستعار منك تمرا، أو جاءه ضيف فاستعار منك طعاما ليأكله، فهل هذا تسمى إعارة؟ لماذا؟ لأن العين هنا هل تبقى بعد استيفائها؟ ما تبقى، تستهلك، فهنا لا يسمى إعارة، لا يسمى إعارة، تسمى هبة، تسمى هبة، ما تسمى إعارة. وإن اشترط عليك أن ترد بدلا منه فهذا لا يسمى إعارة، يسمى بيعا، أعطاك تمرا لترد بدلا عنه تمر فيما بعد، فيسمى هذا قرض أو بيع، ها؟ فالقرض تقرضه تمرا ليرده تمرا، أو تبيعه تمرا فيعطيك ثمنه فيما بعد، لكن لا يسمى إعارة لأنه استهلك كله، ما يبقى العين، واضح؟ فإذن إذا استهلكت كل العين في الاستعارة فهنا لا تسمى إعارة، وإنما يسمى إما هبة أو قرض أو بيع، على حسب المقصود المعير أو من بذل لك هذه العين التي تستهلك. لكن إذا كانت تستهلك منفعتها وتبقى العين، كما لو أعارك ثيابا أو أواني أو سيارة أو دابة، واضح، أو قلما أو كتابا، هذه كلها أعيان ينتفع بها مع بقاء عينها ويردها، فهذه تسمى إعارة، تسمى إعارة. لماذا نضبط الإعارة بهذه الطريقة؟ يعني أكثرنا الكلام في ضبطها، لأنه إذا قلنا إنها إعارة فلها أحكام، وإذا لم تتضح أنها إعارة صارت هبة أو صارت بيعا أو قرضا فلها أيضا أحكام، فلا بد تعرف ما هي صورة الإعارة. فلو جاءنا إنسان واختصم مع شخص قال أنا استعرت منه صاع تمر، مقدار من التمر، وأكلته، والآن جاء مثلا أو قال أنا أعرته تمرا وأنا جئت ليطالبه به، فهل القاضي سينظر في هذه المسألة على أساس أنها إعارة؟ ها؟ شخص اختصم إلى القاضي قال أنا عرت فلان تمرا ليأكله أو ليؤكله، ليدفع لضيفي أو يطعم له، وأنا أريد ثمنه أو أريد أن يرده علي، فهل القاضي سينظر في هذه المسألة على أساس أنها إعارة ويطبق عليها أحكام الإعارة؟ ها؟ لا، سينظر لها نظرة أخرى، ليست إعارة، لأن هذه لا تنطبق عليها صورة الإعارة. الإعارة هي إباحة نفع عين ليردها، يرد العين بعد استيفاء المنفعة، واضح؟ هذه ليست إعارة، هذه ذهبت كل العين، إذن سيعاملها على أساس شيء آخر، عقد آخر، إما أنها هبة أو قرض أو بيع، ها؟ وهذا بحسب البينات التي سيدلي بها المدعي. اتضحت الصورة؟ هذا السبب في أن الفقهاء يضبطون هذه الصور، لأنه ضبط هذه الصور يترتب عليها أحكامها. لماذا فرقنا في مسائل الإجارة والبيع؟ قلنا هذه إجارة ولها أحكامه، هذا بيع وله أحكامه، وضبطنا كل واحدة بحدود وضوابط لها، لأن كل واحدة منها لها أحكامها. فعند التقاضي وعند الخصومات لابد نبين ما هي صورة المسألة أولا حتى نطبق عليها أحكامها. طبعا العارية قال وتباح، قبل ذلك هو انتهى الآن من الكلام على تعريفها، وهذا التعريف مشتمل على ما يتعلق بشروطها وضوابطها، ومن ضوابطها التي ذكروها ما يتعلق بأن العين أو النفع العين لابد أن تكون مباحة، لابد أن تكون مباحة، وهي من الضوابط المتكررة في أبواب المعاملات، مثل بيع المباح، إجارة المباح، فلا يجوز بيع محرم ولا إجارة محرم، فكذلك لا يجوز إعارة محرم، كأن يعيره يعني شيئا محرما. وسيأتي الكلام على جزء من ذلك، يعني أو إشارة إليه فيما بعد، لكن المقصود أن هذه من الضوابط، لا يصح إعارة شيء محرم سواء محرما لذاته أو محرما لشيء آخر. واضح؟ كمثلا أن لما تعير صيدا لمحرم، الصيد في الأساس ليس محرما، لكنه لا يصح إعارته للمحرم، لأن المحرم لا يجوز له الإمساك بالصيد، فإذا وقع تحت يده فالواجب عليه إطلاقه. فكذلك لا يجوز إعارة أشياء محرمة لذاتها، محرمة لذاتها، كإعارة آلات المعازف أو ما أشبه ذلك من أمور المحرمة. كذلك من الضوابط والشروط أن يكون المعير والمستعير جائز التصرف. واضح؟ وهذا سبق أنه من الشروط المتكررة في أبواب المعاملات، لأن التصرف في الأعيان لا بد أن يكون من جائز التصرف. فإذا كان الشخص غير جائز التصرف، ها، لا يحق له التصرف في هذه العين، لا يجوز له إعارتها. كما أنه المستعير إذا كان غير جائز التصرف لا تعطيه، ما تعير طفلا صغيرا أو مجنونا، ها؟ نعم. كيف؟ كلاهما، كلاهما جائز التصرف والتبرع، لكن جائز التبرع هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، يعني هل يجوز لك أن تعير مال اليتيم؟ مسألة خلافية. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضعة، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم. نعم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، أو ذكرنا قبل قليل من القيود التي ذكروها في التعريف إباحة نفع عين مباحة النفع، فهنا بيّن ما هو الذي تباح إعارته. أولا، ما حكم الإعارة؟ هنا قال تباح إعارة، إذن الإعارة مباحة. طيب ما حكم الإعارة؟ الإعارة تختلف من حال إلى حال، فتختلف بحسب الشخص، فالمستعير له حكم والمعير له حكم. فأما المعير فالإعارة في حقه في الأصل مستحبة، مستحبة لعموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان، وتعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى. فالأصل أن الإعارة أن تعير الأصل فيها الاستحباب في حق المعير لعموم الأدلة في الكتاب والسنة الدالة على استحباب الإحسان للناس، وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان. وقد تجب أحيانا، قد تجب الإعارة إذا كان يترتب على ذلك دفع ضرر عن المستعير. أما المستعير ففي حقه جائزة مباحة ولا تعتبر من الأعمال المذمومة في حقه، لأنها ليست من السؤال، فسؤال الناس مذموم في الأصل، أنه مذموم إلا في حال الاضطرار، لكن الإعارة الاستعارة ليست مذمومة وليست منقصة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعار، فهي ليست مذمومة بل هي مباحة في الأصل، أنها مباحة. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، هذه من القيود التي ذكرناها قبل قليل، قلنا سيشير إليها المؤلف. من القيود أن يكون النفع مباحا، ثم استثنى من هذه الأشياء، استثنى أشياء ليست محرمة لذاتها، ليست محرمة لذاتها على كل حال، وإنما محرمة في أحوال، محرمة في أحوال. فلذلك قال كل ذي نفع مباح. النفع المباح كما قلنا قبل قليل في القيود قيود التعريف، النفع المباح يعني أنه لا يجوز إعارة نفع محرم. والنفع المحرم هنا على قسمين، إما محرم لذاته أو محرم لغيره، إما محرم لذاته أو محرم لغيره. المحرم لذاته كما ذكرنا لو أعار آلات المعازف فهذا محرم لذاته، واضح؟ والنوع الثاني المحرم لغيره وهو الذي ذكره هنا، فهي في الأصل قال إباحة تباح إعارة كل ذي نفع مباح، ثم استثنى من هذه المنافع المباحة ما هو محرم على المستعير، محرم لغيره لا لذاته، فقال إلا البضع أي الفرج. البضع ما يجوز إعارته. هل البضع محرم مطلقا؟ لا، وإنما محرم في أحوال، إذا لم يكن هناك عقد نكاح أو ملك يمين كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأبضاع الأصل فيها التحريم إلا إذا كانت في حال النكاح أو ملك اليمين. فالبضع إذن لا يجوز إعارته. فلو أعار الرجل أمته لإنسان ليستمتع بفرجها هل يجوز ذلك؟ ما يجوز، هذا محرم. هل هو محرم لذاته؟ ها؟ يعني البضع محرم مطلقا كما هو الحال في تحريم الخمر والآلات المعازف؟ لا، إنما محرم للشخص الذي يعني ممنوع منه الانتفاع بهذا البضع، ليس زوجا ولا سيدا، وإلا هو مباح لمالكه وللزوج. فالبضع في هنا قال لا يجوز، لأنه لا يجوز الاستمتاع به والانتفاع به إلا من زوج أو سيد. قال وعبدا مسلما لكافر، وعبدا مسلما لكافر، إعارة العبد والأمة الأصل فيها إيش؟ جواز، كسائر ما يملك الإنسان يجوز أن يعيره، لكن هنا محرم لغيره. قال إعارة عبدا مسلما لكافر، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر ليس له سبيل على المؤمن ولا يسلط عليه، فلذلك لا يجوز أن تعير عبدك المسلم لكافر. قال وصيدا ونحوه لمحرم، الصيد هل هو محرم أن تعيره لأحد؟ لا، ولكن للمحرم، لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد، ممنوع من إمساك الصيد، واضح؟ ونحوه، نحو الصيد مما يحرم على المحرم كالمخيط مثلا، ما تعيره لمحرم وأنت تعلم أنه لا يجوز له لبسه إلا إذا كان ممن يباح له لبسه كالسراويل إذا لم يجد إزارا، فهنا أصبح إيش؟ مباحا له، فيجوز أن تعيره إياه، لكن في حال أنه لم يباح له لبس المخيط فلا تعينه على هذا المحظور، لا تعينه على هذا المحظور. نعم، والطيب كل المحظورات على كل حال. وإذا قال ونحوه، قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، الأمة الشابة التي يشتهى مثلها هذه قال لا تباح إعارتها إلا لامرأة مثلها أو محرم لها، كأن تكون هذه الأمة لها محرم تعيرها لمحرمها، لو أراد أن يستعيرها أبوها أو أخوها أو خالها أو عمها، ها؟ فيجوز أن تعيرها له، واضح؟ لأنه محارم لها، لكن لغير محرمها لا يجوز إعارة الأمة إذا كانت شابة مفهوم الكلام أنها إذا كانت امرأة كبيرة أو شوهاء فإنه يجوز. والمذهب قالوا لا تجوز إعارة الأمة الشابة لغير محرمها أو امرأة إذا كان يخشى الوقوع في الفاحشة، أما إذا كان لا يخشى عليه الوقوع في الفاحشة فقالوا يكره. هذا المذهب، المذهب يرون حسب الحال لا يباح إذا خشي الفتنة أو الوقوع في الفاحشة، أما إذا لم يخشى ذلك فتكون إعارتها لغير امرأة أو لغير محرم تكون مكروهة، أما للمرأة والمحرم فتباح، في الأصل أنها تباح. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. نعم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني لو أعار الجار حائطه لجاره ليضع عليه خشبه أو ليسقف عليه أو نحو ذلك ثم رجع عن إعارته، رجع عن إعارته فليس له أجرة بعد ذلك، ليس له أجرة فيما يأتي. طبعا ما مضى قطعا لا أجرة له فيه لأنه أعاره إعارة، لكن لو في أثناء زمن الإعارة رجع عن إعارته وقال أنا رجعت عن إعارتي وأريد أجرة، فهل له أجرة في ذلك؟ قالوا لا أجرة له، لا أجرة لمن أعار حائطا. طبعا مر معنا في باب الصلح أن الأصل أنه لا يجب على الجار أن يمكن جاره من أن يضع خشبه على جداره إلا في حال الاضطرار وبشرط عدم الإضرار، إلا في حال الاضطرار وبشرط عدم الإضرار، هذا مر معنا واضح. فلذلك لو جاء في حال عدم الاضطرار ما يجب علي أن أسمح لك أن تسقف وتستند على جداري، فلو جاء الجار واستعار الجدار قال أعرني جدارك لأسقف عليه، يعني أضع الخشب عليه لأسقف البيت عليه بدلا من أن أبني جدارا آخر، فأعاره ثم بعد مدة من الإعارة رجع عن إعارته وطالبه بالأجرة فقال لا أجرة لمن أعار حائطا، لكنهم ذهبوا المذهب في هذه المسألة إلى التفريق بين بعض الصور وبعضها، فقالوا من أعار مزرعة أرضا للزراعة ثم قبل الحصاد رجع عن إعارته فقالوا يلزمه دفع أجرة المثل فيما بقي من المدة، وهو خلاف في المذهب. على كل حال بعض الأصحاب لا يرى وجوب الأجرة كالحائط، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن استمرار استعمال إنما هو بسبب أنه أعاره، فحينما يأتي في أثناء المدة ويرجع عن إعارته فلا يلزم المستعير أن يدفع أجرة ما بقي من المدة سواء في الأرض الزراعية أو في الجدار أو غير ذلك حتى تنقضي المدة التي أعاره لها. ففي حال الزراعة الأرض الزراعية المدة متى؟ إلى الحصاد، فلو رجع عن إعارته ما نقول له اقلع زرعك، نقول له على المذهب ادفع الأجرة ما بقي من المدة لأن القلع فيه ضرر عليه، فنقول ادفع الأجرة. لكن على القول الآخر في المذهب أنه لا تلزم الأجرة، لا تلزم الأجرة لأنك أعرته، فبقاء يده على هذه العين والانتفاع بها بناء على الإعارة، بناء على الإعارة، وهذا الأقرب. في الحائط قال ولا أجرة لمن أعار حائطا، متى تنتهي مدة الإعارة من أعار حائطا؟ حتى يسقط، حتى يسقط الجدار. فإذا سقط الجدار هنا في هذه الحالة لو أنت أعدت بناء الجدار مرة أخرى هل له أن يعيد وضع الخشب على جدارك من دون استئذان أو يحتاج إلى طلب إذن مرة أخرى؟ يحتاج طلب إذن مرة أخرى لأنه انتهت الإعارة بالسقوط كما انتهت في الزراعة بالحصاد، لمن استعار أرضا للزراعة. واضح الصورة؟ طيب، قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. لا يرد يعني الخشب الذي يوضع على الجدار، إذا سقط يعني إن سقط الجدار إلا بإذنه. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها. طيب، وتضمن العارية، هذه من أهم المسائل في باب العارية، من أهم وأكبر المسائل في باب العارية هو مسألة الضمان، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. المذهب قالوا وتضمن العارية، هذا يفيد إطلاق الضمان في العارية، يعني سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، لكن قيدوا ذلك، قالوا فيما إذا استعملها في غير ما وضعت له، في غير ما وضعت له، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. كيف هذا الكلام؟ هذه مسألة كما قلنا مسألة خلافية، والمذهب فيه روايتان، والأقوال في المسألة أكثر من ثلاثة أقوال، أو يمكن يعني تقريبا ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، لكن الذي يعنينا الروايتان في المذهب. الرواية الأولى وهي المذهب أن العارية تضمن، قال وتضمن العارية، أنها تضمن سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، ويقصدون بذلك في الضمان فيما إذا استعملت في غير ما وضعت له، أما إذا استعملت في ما وضعت له فلا تضمن في الأصل. يعني إنسان أعطاك قلم لتكتب به، فكتبت به حتى ذهب كل الحبر أو نصف الحبر، هل تضمن هذا الحبر؟ ها؟ ما تضمن هذا الحبر. لماذا؟ لأنك استخدمته في ما وضع له، في ما وضع له، واضح؟ أو استعملت الثوب حتى اهترى، استعملته في ما وضع له، فلا تضمن هذا الاهتراء، ولا تضمن نقص الحبر في القلم، واضح؟ كل هذا لا تضمنه. لماذا؟ لأنه لا يقصد بالضمان هو هذا، هذا فيما وضع له، لكن إذا تلف في غير ما وضع له، سرق القلم مثلا أو انكسر، سواء بتعد أو بدون تعدي، بتفريط أو من غير تفريط، فإنك تضمن على كل حال، تضمن للعارية على كل حال. أما ما نقص منها أو ما تلف منها بسبب الاستعمال فيما وضعت له، هذا لا يضمن على المذهب، هذا لا يضمن على المذهب، إنما العارية تضمن عينها على الإطلاق، تضمن عينها على الإطلاق إذا تلفت أو تلف بعضها في غير ما وضعت له. ويحتجون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا الحديث من حديث الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، والحديث متكلم في إسناده بسبب سماع الحسن من سمرة، لكن عليه العمل، وحسنه جمع من أهل العلم. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني أن اليد إذا أخذت شيء فإنها تضمنه حتى تؤديه، والله عز وجل أمر بتأدية الأمانات إلى أهلها، وهذه من جملة الأمانات، من جملة الأمانات، فاحتجوا بالكتاب والسنة على تأدية مثل هذه الأمانات، وكل من أخذ شيئا عليه أن يؤديه ويضمنه. وأيضا احتجوا بحديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود، لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا، وكان صفوان على الكفر حين ذاك قبل أن يسلم، فقال أغصب يا محمد، يعني تأخذها مني غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وقالوا إن قوله مضمونة صفة كاشفة للعارية وليست شرطا، وإنما صفة كاشفة، كأنما قال بل عارية. والأصل في العارية أن تكون مضمونة، والأصل في العارية أن تكون مضمونة، هذا معنى صفة كاشفة تكشف حال العارية. ما هي العارية؟ العارية هي أن تكون مضمونة، أن الأصل في العارية أن تكون مضمونة. فلذلك المذهب يذهبون إلى أن العارية الأصل أنها مضمونة، سواء حصل التلف بسبب التعدي والتفريط أو بدون تعدي ولا تفريط، هذا فيما إذا استعملت أو تلفت في غير ما وضعت له أو في غير ما أعيرت له. لكن إذا تلف بعضها في ما أعيرت له هذا لا ضمان فيه، كما قلنا لو نقص الحبر أو انقطع الحبل الذي استعير للشد به، هذا الأصل أنه يشد به، فطبيعي أنه ينقطع أو ينحل. واضح؟ قال طبعا الرواية الأخرى، هذا المذهب، الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وابن القيم ونصروها بقوة، وهو مذهب الأكثر من الفقهاء، مذهب الأحناف والمالكية وكثير من السلف، أن العارية حكمها حكم الوديعة، يد المستعير يد أمانة، لا تضمن إلا في حال التلف والتعدي، لا تضمن إلا في حال التلف والتعدي. فالإنسان إذا استعار شيئا عينا من الأعيان وتلفت، سواء فيما وضعت فيما استعيرت له أو في غير ما استعيرت له، فقالوا لا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، إلا إذا كان متعديا أو مفرطا. فلو استعرت سيارة وجاء شخص وصدمها وهي عند موقفة عند بابك، أو تسير بها وجاء إنسان وصدمها، فهل تضمن وأنت غير متعد ولا مفرط؟ أو استعرت ثيابا وسرقت أو احترقت أو ضاعت بسبب ريح طيرتها مثلا، ليس بتعد ولا تفريط، أنت وضعتها للغسيل وجاء سارق وسرقها، أو أطارتها الريح وقد وضعت ما يمسكها لكن أضاعتها الريح، فهنا المذهب قالوا تضمن. واضح؟ لكن ما تضمن ما أصابها من الاهتراء هذه الملابس، لكن تضمن لو احترقت أو سرقت. وعلى القول الآخر وهي الرواية الأخرى وهي الأقرب من حيث النظر والدليل، فقالوا إنها غير مضمونة، غير مضمونة، فيد المستعير يد أمانة، كالمودع إذا أودعت عنده وديعة، إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. واحتجوا بأيضا حديث صفوان بل عارية مضمونة، وفي رواية بل عارية مؤدات، وقالوا عارية مضمونة، مضمونة هذا ليست صفة كاشفة للعارية وإنما قيد، صفة مقيدة، بل عارية أضمنها لك، أو عارية مؤدات على الرواية الأخرى أنها الأصل في العارية أن تؤدى. وعارية مضمونة، وهذه مسألة تضاف إلى الضمان، فيما إذا اشترط الضمان، لو اشترط المعير على المستعير الضمان، فيذهب شيخ الإسلام وهو أيضا قول في المذهب وليس هو المذهب أنه يضمن إذا كان هناك شرط، يضمن على كل حال سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، مدام في شرط، والمسلمون على شروط، العموم المسلمون على شروطهم. واضح؟ فهنا إذن أصبحت لا تضمن على القول الآخر إلا في حال التعدي والتفريط أو في شرط، لكن المذهب يرون أن الضمان، أن العارية أنها تضمن مطلقا، المذهب يرون أنها تضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، بل حتى لو شرط عدم الضمان تضمن، بل حتى لو شرط عدم الضمان تضمن، لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد قالوا في العارية أنها تضمن. فعلى كل حال المذهب هو هذا الضمان، إلا في حال إذا تلف بعضها فيما استعيرت له، كما قلنا إذا نقص الحبر في القلم هذا لا يضمن، هذا مثل هذا لا يضمن. نعم، كيف تضمن؟ قال تضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، بقيمتها إذا كانت متقومة. هذه العارية إما أن تكون متقومة أو مثلية، أو مثلية. مثلية يعني إيش؟ المثلي عند في المذهب وعند بعض الفقهاء يعني المكيل والموزون الذي يصح سلما، يصح السلم فيه، هذا مثلي كالقمح والشعير والتمر ونحو ذلك. ولكن هناك من الفقهاء من يوسع ذلك ويقول المثلي هو ما له مثيل يشابهه تماما أو يقاربه، وغير المثلي كيف يقوم؟ بقيمته. واضح؟ فقال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، هذا إذا كانت متقومة، إذا كانت غير مثلية. أما إذا كانت مثلية فخلاص واضح المسألة، ما يحتاج يحدد متى، هل يوم تلفت ولا قبل ولا بعد. المثلي تمعي، المثلي لا يحتاج إلى تحديد زمن مثليته، تعطيه مثله. واضح؟ ولا فرق بين يوم استعاره أو يوم تلف. لكن القيمي الذي يقدر بالقيمة حدد الزمان. لماذا يحدد الزمان؟ لأنه تختلف الأثمان، فقد يكون استعار منك شيئا قيمته في وقت الاستعارة غير قيمته في وقت التلف، فأنت مطالب بأن تعطيه وقت تلفه. لماذا؟ قالوا لأن وقت التلف هو الذي خرج فيه هذه العين خرجت عن مالكها، عن ملك مالكها يوم تلفت، وأصبحت في ضمان المستعير، استقرت على المستعير هنا. أما قبل ذلك فهي من ملك المالك المعير، فإذا لا نقدرها في وقت إعارتها، وإنما نقدرها في الوقت الذي استقر ضمانها على المستعير وهو وقت التلف، فيشتري يعطيه قيمتها في وقت التلف، يقيمها في وقت التلف. أما إذا كانت مثلية فيعطيه مثلها، وإذا أعطاه مثلها فقطعا ليس بالضرورة، يعني قد يكون عنده مثلها فلا نحتاج إلى تقدير متى، يعني متى يعطيه مثلها، ما في فرق. لا ليس مخير، إن كانت مثلية له المثل، وإن لم تكن مثلية فالأصل أنه ننظر، إن كانت مثلية فله المثل، وإن لم تكن مثلية فتقدر بالقيمة. أي نعم، هذا الأصل، ليس في المسألة خيار. قال ولو شرط نفي ضمانها، هذا تأكيد من المذهب وإشارة للخلاف، إشارة للخلاف في المذهب. ولو شرط نفي ضمانها، كما قلنا المذهب يرون الضمان مطلقا، حتى لو اشترط نفي الضمان، لو قال أعرتك ولكن تضمنها لي مطلقا، حتى لو بدون تعدي ولا تفريط، أي أنها مضمونة ولو شرط نفي ضمانها. وعليه مؤنة ردها للمؤجرة، إذا كان ردها يحتاج إلى مؤنة، يعني يحتاج إلى تكلفة ردها إلى من استعارت منه، فعلى من يكون الرد؟ على المستعير، لأنه أخذها لمنفعة نفسه. للمؤجرة، لو أجرك عينا فهنا لا يلزمك، إذا كان ردها يحتاج إلى كلفة لا يلزم المستأجر، إنما يلزم المؤجر. لماذا؟ لأن الذي أجرها لنفع نفسه هو المؤجر، فالمستأجر الواجب عليه إيش؟ رفع يده عنها فقط، يرفع يده عنها وعلى المستأجر أو المؤجر أن يستلمها. فإن كانت تحتاج إلى مؤنة لنقلها إرجاعها فعلى المؤجر وليس على المستأجر، بخلاف الإعارة. فالإعارة إذا استعرت شيئا يلزمك رده، فإن كان رده يحتاج إلى كلفة كشحن أو نحو ذلك فيلزمك أنت وليس المعير، لأن المعير محسن وما على المحسنين من سبيل. قال ولا يعيرها، هذه مسألة لعل الوقت ضاق علينا، ولا يعيرها وإذا تلفت عند من أعارها عليه أو المستعير الثاني، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد توضيح، نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على